حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون عدوا من ورائكم فينصركم الله عليهم، رواه الإمام أحمد في المسند بصحيح صحيح. هل نقول في هذا الحديث أن المقصود فيها منه حرب العراقي بعد مصالحة الروم؟ هذا بعد يوصل إلى يراه الذي حفظه الله في هذا المبعد فهو يقع ما خرب من الرسل، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وجماعة. هل يجوز أن نصدق نفسر تترمز نفسر الحديث والصالح من الروم صلعا آمنا ثم تأخذون عدوا من ورائه فتنصرون عليه ثم يرفع رجل الصليب العالم يا أبي داود؟ هذا ما بعد يعني.